بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 71 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن صلاة الجنازة، هذا أظن الدرس الرابع في صلاة الجنازة. وصلنا إلى صلاة الجنازة وأركانها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لصلاتها أركان، أحدها النية. النية طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أحدها النية. قال: ووقتها كغيرها، يعني عند تكبيرة الإحرام ينوي بقلبه صلاة الجنازة، أو ينوي فرض كفاية أنها صلاة الجنازة، يعني فرض كفاية. وتكفي نية الفرض، يعني مطلق فرض من دون ما يقول بقلبه كفاية أو غير كفاية، المهم يعتقد أنها فرض. فرض كفاية يكفي كلمة فرض، والأحسن أنه يعتقد أنها فرض كفاية. يقول: الله أكبر مع النية، هذا وقتها كغيرها، وتكفي نية الفرض، وقيل تشترط نية فرض الكفاية. ولا يجب تعيين الميت، يعني لا يجب تعيينه أنه يعرف هذا فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، مو يشترط. المهم أنه في الميت اللي أمامه لا يشترط تعيينه. فإن عين ظن انه هذا الميت الموجود امامه الان زيد، مثلا اسمه زيد، فنوى الصلاه على زيد فتبين انه عمرو، هذه الصلاه غير صحيحه، لا تجزي. ليش؟ لانه عين. قال: ولا يجب تعيين الميت. فان عين واخطا بطلت، يعني ما صحت الصلاه. قال العلماء في الشروح: إلا إذا أشار إليه، قال بقلبه: أصلي على هذا الميت، على هذا زيد، هذا زيد، هذا اللي أمامي، فأخطأ في اسمه، يغلب الإشارة هنا، تغلب الإشارة على الخطأ في الاسم فتصح الصلاة. هذا لذلك يستعمله الآن القضاة في المحكمة، هذا تغليب الإشارة يستعملونه في المحكمة، لأن بعض الناس يحاول اللعب على القاضي أحيانا، يحاول بعض الناس يعني يعملوا عملية تزوير، فيأتون ببنت غير التي يريدون تزويجها، تنتحل اسم أختها مثلا وتكون مغطية وشها، تجي لعند القاضي بيقول له: زوجتك بنتي فلان، بيقول له: أنت فلانة؟ تقول له: نعم. القاضي ذكي، شو بيقول له؟ بيقول له: قل له: زوجتك بنتي فلان هذه، حتى إذا كان عم يلعب يقع الزواج على هذه. هذا ذكاء من القاضي، لأن الإشارة تتغلب هنا على. فهنا في الميت إذا أخطأ في تعيين اسمه تبطل الصلاة، إلا إن أشار إليه. فهو الآن عم يصلي على هذا الميت الذي أمامه بغض النظر عن اسمه، لو أخطأ في اسمه لا يضر، تصح الصلاة. قال: وإن حضر موتى نواه، حضر عدة موتى، اثنين ثلاثة أربعة، ينويهم جميعا، ينوي الصلاة على هذه الجنائز الموجودة أمامه. هذا النية، هذا الركن الأول من أركان صلاة الجنازة. الثاني: أربع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام واحد وثلاثة غيرها، تكبيرة الإحرام رقم واحد وثلاثة غيرها. هذه التكبيرات اتفق العلماء عليها في صلاة الجنائز. هو صلاة الجنازة تقريبا ثلاث مذاهب، يعني الشافعية والحنابلة والأحناف، الصلاة عندهم تقريبا واحدة، باختلاف انه هذا ركن وهذا شرط وهذا سنة، ما الصلاة واحدة الا المالكية. المالكية عندهم صلاة الجنازة 4 تكبيرات وأدعية فقط، لا فيها صلاة، لا فيها فاتحة ولا فيها صلاة على النبي ولا فيها شيء. عند المالكية 4 تكبيرات وأدعية بما بين التكبيرات، يقول الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه، الله. هذا المالكية عندهم. المذاهب الثلاثة صلاة الجنازة نفسها 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد المعروفة هذه، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد الرابعة كلهم اتفقوا على أنه لا يجب شيء بعد الرابعة، وأكثرهم يستحب الدعاء بعد الرابعة. الشافعية عندهم يطيل، وبعض عند غيرهم لا يطيل أو يسكت. المهم هذه الثلاثة كلها متفق عليها، مع اختلاف أن هذه سنة ولا هذا فرض ولا. المالكية فقط انفردوا بإيش؟ أنه لا في فاتحة ولا في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الشافعية عن الحنابلة، الحنابلة عندهم الفاتحة لازم تكون بعد التكبيرة الأولى. الشافعية بصح عندهم الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية وبعد التكبيرة الثالثة، يعني ممكن نقول الله أكبر الله أكبر، يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي مثلا. ممكن يقول الله أكبر الله أكبر، يصلي على النبي الله أكبر، يقرأ الفاتحة ويدعي، يجوز. ماشي، هذا عند الشافعي. هذا الملخص العام لصلاة الجنازة. نأتي الآن إلى التفاصيل. قال الثاني، الركن الثاني، الأول شو هو؟ قلنا النية مع تكبيرة الإحرام، النية. الثاني التكبيرات 4 ومن ضمنها تكبيرة الإحرام. فإن خمس بدل 4 كبر 5، لم تبطل على الأصح أو في الأصح. ليش؟ لأنه ورد حديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كبر 5 تكبيرات في صلاة الجنازة. الأحسن أنه ما يزود، لأنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معظمها وخاصة آخر حياته والصحابة ومن بعدهم كلهم يكبرون 4 4 4، ولكن ورد في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر 5 في إحدى صلوات الجنائز. فلو كبر 5 عندنا لا تبطل هذه الصلاة. ولو خمس إمامه، الإمام كبر 5، شو بيعمل المأموم؟ قال لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. إذا الإمام كبر 1 5، فأنا عندي حلين، إما أن أقول السلام عليكم وأنهي الصلاة، أو أنتظر قليلا حتى هو يقول السلام عليكم وأسلم معه، ولا أكبر أنا كمأموم، لا أكبر 1 5، يعني لا يتابع الإمام. الاحتمال كبير جدا أن يكون ساهيا، احتمال كبير أن يكون ساهيا. قال إذا سهى الإنسان في صلاة الجنازة وكبر 5 أو 6 أو كذا، فإنه تصح صلاته ولا يسجد للسهو. ليش؟ لأن السجود لا يوجد سجود في صلاة الجنازة، فلا مدخل فيها لسجود السهو، لا مدخل فيها لسجود، ما فيها لا ركوع ولا سجود، لأنه هي الصلاة أصلا. الثالث من أركان صلاة الجنازة، الثالث السلام كغيرها، السلام كغيرها. اتفق العلماء جميعا على التسليمة الأولى، التسليمة الأولى تنهي الصلاة، حتى الصلاة العادية، حتى الصلاة العادية تنتهي بقولك السلام عليكم فقط. مجرد ما قلت السلام عليكم هذا هو الفرض. كلمة ورحمة الله سنة، التسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله سنة، والالتفات ذات اليمين وذات الشمال سنة، هذه في الصلوات العادية. عند الشافعية صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات يستحب فيها سلامان والالتفات ذات اليمين وذات الشمال. المذاهب الأخرى يقولون يسن فيها تسليمة واحدة، وإن فعل الثانية فحسن، يعني ما قالوا منكر، وعند المالكية يسلم تسليمة واحدة بصوت منخفض، يسمع اثنين ثلاثة وراء وبس، السلام عليكم خلاص، كما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه سلم تسليمة واحدة في صلاته على شخص معروف مذكور اسمه في الكتب. إذن السلام. والإمام النووي ذكر أن الأشهر عند العلماء الأشهر أنه يسلم تسليمة واحدة دون أن يلتفت، قل السلام عليكم ورحمة الله، بدون ما يلتفت حتى. والعلماء في الشافعية قالوا ولو قال الإمام النووي هذا في المجموع، في كتاب المجموع، قالوا المستحب أن يسلم تسليمتين، فهي ما فيها مشكلة، إن سلمت تسليمتين جائز، وإن سلمت تسليمة واحدة جائز. سر الخلاف أنه صلاة الجنازة كلها مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، ولذلك لما يكبر الإنسان على الأرجح أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، والتعوذ اختلفوا به لأنه بده يختصر، يقولون معظمهم قال يتعوذ، يقول الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، أما ما يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، لأنه هذا دعاء طويل، الاستفتاح عند الشافعية طويل، وهذه صلاة مبنية على التخفيف، من جملة التخفيف أنه يسلم سلام واحد بس. هو هذا الثالث السلام كغيرها. الرابع قراءة الفاتحة بعد الأولى، من أركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة. طبعا هون كلمة بعد الأولى سيأتي معنا أنه لا يشترط كونها بعد الأولى، باقي المذاهب بعد الأولى لازم، عندنا لا مو لازم، ولكن الأفضل أنه تكون بعد الأولى. ورد طبعا الحديث العام لكل الصلوات، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه صلاة. والثاني أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ الفاتحة جهرا، جهرا مع أنه صلاة الجنازة سرية، قرأها جهرا وقال بعد الصلاة إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة، أنها سنة أي مأمورون بقراءتها، مو سنة يعني بإمكانك تتركها أو ما تتركها، هنا سنة أي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع قراءة الفاتحة بعد الأولى قال للاتباع، رواه البيهقي، هذا رواه البيهقي. قلت يعني الإمام النووي يعلق على كلام الرافعي اللي هو أصل الكتاب، يقول تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى، تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى، قال والله أعلم. ولذلك قال في المجموع، قال وهو هذا هو المعتمد، قال يجوز أن يجمع بين في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة، هذا المعتمد عند الشافعية، وإن كان الأفضل أن يلتزم بما عرفه الناس، تكبيرة أولى فاتحة، تكبيرة ثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرة ثالثة دعاء للميت، التكبيرة الرابعة يختصر الدعاء أو يسكت ثم يسلم، هذا هو. الخامس من أركان صلاة الجنازة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، بعد الثانية، هذا متفق عليه أنه لازم يكون بعد الثانية. أقل شيء يجزئ اللهم صل على محمد، أقل شيء لكي تصح الصلاة تقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن تقرأ الصلوات الإبراهيمية التي تقرأها في الصلاة من أولها إلى قولك إنك حميد مجيد. والصحيح يقول النووي رحمه الله والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب، يعني لا يجب أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آله، لو قلت اللهم صل على محمد بس فقط صحت الصلاة. السادس من أركان صلاة الجنازة الدعاء للميت بعد الثالثة لما رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يعني ادعي له من قلبك مو تدعي له رفع عتب تقول والله هذا ما بعرفه كما يعني بعض الناس إذا بيعرف الميت أبوه أو أمه أو كذا بيدعي له من قلبه وإذا شخص ما بيعرفه بيدعي له وعقله مشغول اللهم اغفر له لا أخلصوا له الدعاء مسكين هذا خلص انتهت حياته ولم يبقى له من العمل إلا إن ترك صدقة جارية أو علم ينتفع به أو كذا فعليك أن تدعو له آخر شيء اشفع له عند الله وتخلص له الدعاء كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو أمامة سهل ابن حنيفة رضي الله عنه من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ثم ويسلم رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح لذلك قال الإمام هنا السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع القيام على المذهب إن قدر من أركان صلاة الجنازة أن تصلي قائما إلا إذا كنت معذور كنت معذورا مريض أو لا تستطيع القيام فتجلس أما الأصل فيها كغيرها من الصلوات قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويسن رفع يديه في التكبيرات يسن رفع اليدين في كل التكبيرات الأربعة وإصرار القراءة وقيل يجهر ليلا قيل ضعيفة الصواب أن صلاة الجنازة تسر في الليل وفي النهار وقول ابن عباس لما جهر بها أول شيء رجح العلماء حديث أبي أمامة على حديث ابن عباس اللي قلت لكم يا الآن قال يقرأ بأم القرآن مخافتة فهذا الحديث أصح من حديث ابن عباس وحديث ابن عباس لا يفيد السنية في الجهر وإنما جهر بها تعليما للناس وقوله لتعلم أنها سنة قال العلماء في شرح هذه الكلمة أي المراد أن تعلم أننا مأمورون بقراءتها لا أن السنة في الجهر بها وهذا من فقهه وقد ورد عن بعض المشايخ أنه ذهب إلى قرية ذات يوم وصار إماما فيها وجد أن أهل القرية لا يعرفون الصلاة وكلهم كبار في السن هو شاب كلهم كبار هذا يعني كأبيه وهذا كجده وهذا كعمه كيف يعلمون الصلاة لا يقبلون منه مباشرة يقول لهم واحد عمره 60 سنة تقول له أنت منذ 60 عاما لا تحسن الصلاة يعني أغلب الناس لا يقبل ذلك وإن كان هو على خطأ الشيخ هذا ذكي صار يصلي بهم الصلوات الخمس جهرا كل الصلوات يصليها جهرا بكل ما فيها يقرأ التشهد ويسبح في السجود والركوع والقيام والاستفتاح كله جهرا لمدة أسبوع علمهم الصلاة بدون ما يقول أنا أريد أن أعلمكم الصلاة بعدين رجع صار يصلي الجهرية جهرية والسرية سرية فقيل له ليش عم تعمل قال هو هذا الأصل ولكن أحببت أن أسمعكم فتعلم الجمهور الصلاة بدون أن يقول لهم تعالوا لأعلمكم فهذا فقط فهم من الرجل فابن عباس فعل نفس الشيء جهر بالفاتحة ليعلم الناس من خلفه أن قراءة الفاتحة ضرورية في صلاة الجنازة السابع القيام على المذهب إن قدر ويسن رفع يديه في التكبيرات وإصرار القراءة وقيل يجهر ليلا قيل قلنا أنه قيل يعني ضعيفة بس هو ذكر لبيان أنه فيها قول تاني يعني والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح قلنا يتعوذ لأنه خفيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما بتأخذ وقت أما الافتتاح يأخذ وقتا فلا يستحب الاستفتاح ولكن يستحب التعوذ قبل القراءة واتفق العلماء كلهم على أنه يجهر بتكبيرة الإحرام وبالسلام، أول الصلاة وآخر الصلاة فيها جهر، الله أكبر، والباقي يجهر بالتكبيرات، ولكن لو أسر بها فصح. هذا الاتفاق عليها، الجهر بأولها وبآخرها، أو الجهر كله، التكبيرات كلها يجهر بها وبالسلام. أما نتكلم عن القراءة والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها سرية، أما التكبيرات والسلام تكون جهرا، والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح. ويقول في الثالثة: ألا نأتي إلى الدعاء للميت. هذا الدعاء طويل اللي ورد، يستحب أن الإنسان يكون حافظه، يحفظ جزء كبير منه. أقل الدعاء للميت، أقل شيء: اللهم اغفر له وارحمه، أقل شيء. أما الأفضل أن يدعو بما ورد في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام، يقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، إلى آخره. إلى آخره في الشرح ذكرها، هو الإمام على أساس معروفة عند الناس، يقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من روح الدنيا وسعتها، ومحبوبه وأحباؤه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك، يعني صار ضيف عندك، نزل بك أي نزل ضيفا عندك، يعني أنت أكرم الأكرمين، والكريم لا يضام ضيفه. قال: إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه، يعني أعطه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه. فتنة القبر قلنا سؤال الملائكة له: من ربك وما دينك؟ هي فتنة، لأنه إذا أخطأ في الجواب ضاع مستقبله كله، والعياذ بالله. فالله يكفينا الفتن هي كلها. وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجافي الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الشربيني: جمع ذلك الإمام الشافعي رحمه الله من الأخبار واستحسنه الأصحاب. نرجع للمثل. قال: ويقدم عليه في أدعيتان وردت: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. روى مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فسمعته يقول، هذا حديث في صحيح مسلم، يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لأن النبي عم يدعي له صلى الله عليه وسلم، قال: يا ريتني أنا بداله. طبعا هذا دعاء للذكر، إذا كان أنثى قول: اللهم اغفر لها وارحمها، بتغير الضمير بس، شغلة بسيطة. وإذا كانوا جماعة: اللهم اغفر لهم وارحمهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، إلى آخره. قال: ويقول في الطفل. طيب إذا كان الميت طفل، يقول الطفل لا يقال له اللهم اغفر له، لأنه ما له عمل ذنوب أصلا، فنقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللي مر معنا قبل قليل. نضيف عليه للطفل، نقول في الطفل مع هذا الثاني: اللهم اجعله فرطا لأبويه، يجعله فرطا لأبويه. الفرط هو الذي يتقدم القوم فيصلح لهم المكان، يعني كأنه إشارة لأبويه أنه سيدخل الجنة وسيشفع لهما فيدخلان معه. هذا معنى فرط. يعني لما أنت وزملائك بتكون تذهبوا إلى البحر فسحة، فيرسلون شخصا قبل ما يذهبوا بساعة يأخذ معه السجاد والمدري إيش وترامس الماء، يضعها ويجهز المكان، ثم يتصل بهم تعالوا المكان جاهز. هذا الذي سبق القوم اسمه فرط. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض. فالولد هذا يكون فرطا لأبويه، تقول: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا، يعني أجر يأخذ أجر على وفاته، وعظة يتعظان به. إذا كان الصغير يموت من باب أولى الكبير يكون عظة، واعتبارا وشفيعا. وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما، لأن ثقل الموازين ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا قبض ولدا من أولاد المسلمين يقول للملائكة: ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب عبدك قال حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا حديث عظيم، هذا الحديث يعني كل إنسان يموت له حبيب فيصبر عليه يعوضه الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما. عليه فقط أن يصبر عند الصدمة الأولى، يعني أول ما يخبروه فلان مات، هنا الاختبار، لأنه بعد شهر وبعد أسبوع كل الناس تصبر، كل الناس تسكت وكل الناس تنسى. أما المراد عند الصدمة الأولى، أول ما يخبروا ألو نعم مات ابنك، هون الآن شو بيقول؟ إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كتب له أجر كبير جدا. أما إذا ولول وصرخ وبكي وآه وكذا وشو عاملين ويا ربي وليش، بعد يومين صحي قال استغفر الله، لا والله هذا خلص مضت راحت عليك. لذلك المرأة اللي كانت عم تنوح على القبر وقال لها صلى الله عليه وسلم: اصبري يا أمة الله واحتسبي، قالت: إليك عني، يعني روح من هون، قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله. فأخبرت هذا رسول الله، وأنا عم تقول له روح، ركضت عنده قالت: يا رسول الله أنا آسفة والله ما لي عارفة أنه أنت. قال لها: الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالمشرك الذي عرضت عليه الأدلة واقتنع بها ولم يؤمن يطمس الله على قلبه، لأنه أول مرة اقتنع ولم يؤمن، فبيجي بعدين بده يحاول، الله سبحانه وتعالى سكر عليه الطريق. نقلب أفئدتهم وأبصارهم ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، الصدمة الأولى. أما إذا أول ما له مقتنع وبعدين اقتنع معلش ممكن يهديه رب العالمين. أما عندما يقتنع الإنسان، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا يطبع الله على قلبه على الغالب يعني طبعا. واعتبار وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما، لاحظ عم يدعي لأبوه أمه كمان، فهذا يعني. ويقول في الرابعة، خلصنا التكبيرة الثالثة الدعاء، يقول في التكبيرة الرابعة: إما يسكت، عند الأحناف قالوا كمان يسكت، قال: ولو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان حسنا أو حسنا، عند الأحناف. عندنا يقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لا تحرمنا أجر هذا الميت يعني في الصلاة عليه تقبلها منا، أو لا تحرمنا أجره بالصبر عليه. قال: ولو كنت لا تعرفه فإن المسلم إذا مات كان مصيبة على كل المسلمين، لأن المسلمين كالجسد الواحد، مو كما ترون اليوم كل يوم يقتل آلاف ومئات من المسلمين كأنهم ذباب ولا يتحرك قلب أحد إلا من رحم الله. تعودنا كل الأخبار: 50 واحد قتيل، 100 واحد قتيل، قتل 1000 من المسلمين، قتل 70 من المسلمين، كأنهم ذباب أبدا ولا يتحرك. شوف واحد ما قول اللهم لا تحرمنا أجره، قالوا في الشرح أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد. هذا لما يكون في مسلمين مظبوط، مسلم واحد يقتل يحرك الدنيا كلها، كل الدول الإسلامية تقوم من أجل مسلم واحد، هذا المظبوط. قال ولو تخلف المقتدي بلا عذر. الآن المقتدي بدون عذر كبر الله أكبر، الإمام قام المأموم قال الله أكبر، قرأ الفاتحة خلصنا الفاتحة، الإمام كبر الثانية، المأموم تم واقف ساكت ما كبر، كبر الإمام الثالثة بطلت صلاة المأموم لأنه تخلف تكبيرة بدون عذر. أما إذا كان معذور كبر أول وحدة فانشغل بالميت، هم على رأسه مثل الميت قريبه أو كذا، فانشغل فنسي يقرأ الفاتحة، عم يفكر كيف الإنسان بيموت وكيف يضعونه في القبر وكذا، نسي يقرأ الفاتحة، وإذ به الإمام يقول الله أكبر، بدأ بالثاني فتذكر فبدأ بقراءة الفاتحة ففاتته التكبيرة، هذا معذور لأنه نسي أو كان بطيئا في القراءة ما بيعرف يقرأ بسرعة، فالإمام سبقه وكبر فيجوز له أن ينتظر يعني يتمم الفاتحة ويلحق. أما بدون عذر إذا تأخر عن الإمام تكبيرة واحدة فقط تبطل صلاته المأموم يعني. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته. طيب هلأ كيف يصلي أنا مسبوق؟ كيف يصلي المسبوق الجنازة؟ دخلت وجدت صلاة جنازة قائمة ولا أدري أصلا أدري أو لا أدري الإمام في أي تكبيرة، كثير سهلة، ببدأ بالشكل الثاني، أنا مأموم الآن في قدامي إمام عم يصلي جنازة، بنوي قول الله أكبر وببدأ كأني الآن أنا بدأت من أول الصلاة، بقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وبهالحالة ما بتعوز مشان لما يكبر الإمام انهي القراءة فورا، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كبر الإمام بنهي القراءة خلاص بس بكفوا اللي قرأته، كبر الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كبر قال السلام عليكم ورحمة الله، ماشي أنا شو عمل تكبيرتين، كبر الثالثة لحالي عم يرفعوا الجنازة، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره، السلام عليكم ورحمة الله. وقيل إذا رفعت الجنازة يكبر تكبيرات فقط بدون ما يعمل شيء، أنا قلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قريت الفاتحة أو نصها، كبر الإمام أو قال السلام عليكم خلص بس ما لحقت إلا الفاتحة، باقي لي ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم خلصة السلام. في قول ثاني هذا يقولها نسقا بدون قراءة بدون أذكار بدون شيء، والأحسن أنه يكملها على السريع، الفاتحة أول وحدة ثاني اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره، السلام عليكم، لسه ما بيلحقوا يرفعوها تكون خالص أنت، هاي صلاة المسبوق. إذن المسبوق يصلي يتابع الإمام في التكبيرات ويصلي كأنه يصلي لنفسه يعني على ترتيب نفسه لا على ترتيب الإمام، فالتكبيرة الأولى في حقه فاتحة، ولو كانت تكبيرة ثالثة أو رابعة في حق الإمام لا أدري أي تكبيرة تكون ما في مشكلة، التكبيرة الأولى في حقك كمأموم مسبوق تقرأ فيها الفاتحة، إذا أدركت الفاتحة كلها انتهى، إذا لم تدرك إلا نصفها وكبر الإمام يتحمل عنك الباقي. حطوا إشكال، طيب أنتوا يا شافعية قلتم أن الفاتحة تصح في التكبيرات الثانية والثالثة، ليش إذا قرأ نصها في الأولى ما بيكملها؟ ليش ما بيقرأ بعدين؟ قال لا، لأن الأولى أن تقرأ في التكبيرة الأولى بعد التكبيرة الأولى، فإذا قرأت جزءا منها وكبر الإمام تحمل الإمام عنك الباقي كما يتحمل عنك في الصلوات العادية. سهلة؟ سهلة جدا. نرجع من القراءة، قال ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها، ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة. يعني أنا دخلت على الجنازة مسبوق، قلت الله أكبر، بدي أقرأ الفاتحة، الإمام قال الله أكبر، خلص سقطت الفاتحة كلها، ما بقرأ شيء منها لأنه كبر، فكأنه ركع في صلاة غيرها. وإذا أعطاني فرصة قرأت البسملة، بسملة والحمد لله، أي كلمات من الفاتحة بقرأ ما تيسر، فإذا كبر خلاص تابع معه، كبر وبصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها، ولو كبر الإمام أخرى، يعني تكبيرة أخرى قبل شروعه، يعني المسبوق قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة. وإن كبرها، يعني الإمام كبر التكبيرة اللي بعدها وهو أي المأموم في الفاتحة، تركها وين واصل بوقف وتابعه في الأصح. أما إذا أنا تعوذت الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قام الإمام قال الله أكبر، أنا هون مقابل التعوذ بكمل قول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعدين بكمل معه الله أكبر. ليش؟ لأنني أضعت وقتا في بداية الصلاة في التعوذ، والتعوذ سنة ليس فرضا، فأقرأ مقداره من الفاتحة. أما إذا بديت فورا بالبسملة مجرد ما كبر أكبر معه وأنتهي، هذا هو. نعم، المسبوق شبو؟ هو هذا المسبوق، عم نتكلم عن المسبوق، عم يقول المسبوق دخل. في عندك حالتين للمسبوق، الحالة الأولى يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، بدأ بالفاتحة فورا، أول ما يكبر الإمام بيكبر معه على طول، ينهي القراءة وخلص الإمام تحمل الباقي. الحالة الثانية المأموم المسبوق كبر ولم يبدأ بالفاتحة، بدأ بالتعوذ والتعوذ سنة، فإذا كبر الإمام يقرأ بدل التعوذ المأموم من الفاتحة شيئا إضافيا. يعني أنت عم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال الإمام الله أكبر، وأنت تعوذت قل اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر، بدل اهدنا الصراط بدل أعوذ بالله من الشيطان. واضحة؟ وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح، وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها على الترتيب اللي قلنا عليه. وفي قول لا تشترط الأذكار، أي بل يكبر نسقا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويسلم خلصنا. ويستحب إذا في مسبوقين إبقاء الجنازة دقيقة واحدة ليتمم المسبوقون صلاتهم، يستحب يعني إلا إذا متغير أو مستعجلين كثير، حتى لو رفعوها تصح صلاة المأمومين عادي، حتى لو رفعت الجنازة وذهبت من المسجد والباقون يصلون عليها تصح صلاتهم، ولكن الأفضل أن يبقوها هي دقيقة فقط، دقيقة واحدة يكونوا خلصوا يعني. قال ويشترط شروط الصلاة، صلاة الجنازة صلاة تحتاج إلى استقبال قبلة، تحتاج إلى وضوء، طهارة كاملة، ستر العورة للجماعة، لا تشترط الجماعة يعني فيها، ولكن تسن لخبر مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعمة كبيرة، 40 مسلم إذا صلوا عليه يقبل الله شفاعتهم، يعني بيغفر له وبيسامحه، الحمد لله. ويسقط فرضها بواحد، لأنه هي فرض كفاية، إذا صلى شخص واحد على الجنازة سقط الإثم عن الباقين الحاضرين الذين يستطيعون. وقيل يجب اثنان، قيل يجب اثنان لأنه أقل الجماعة إمام ومأموم، وقيل ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الدارقطني قال صلوا على من قال لا إله إلا الله. وكلمة صلوا فعل أمر للجمع في واو الجماعة، والجمع عند العرب أقله ثلاثة، لذلك قالوا لازم يكونوا ثلاثة، وقيل أربعة. اللي قال أربعة من العلماء هو كان يشترط أن حمل الجنازة لا يقل عن أربع أشخاص. نحن ذكرنا المرة الماضية أنه في كيفيتين، كيفية فيها ثلاثة، واحد بالنص قدام واثنين وراء، أو اثنين أمام واثنين وراء، بصيروا أربعة. فبعض العلماء يوجب أن يكونوا أربعة، فالذي أوجب أن يكونوا أربعة بالحمل قال الصلاة أولى من الحمل، فيجب أن يكون أربعة الذين يصلون عليه. وهذه الأقوال كلها يعني أقل قوة من القول الأول. القول الأول وهو أقوى الأقوال أن واحدا إذا صلى على الميت أسقط الإثم عن الباقين، فتسقط صلاة الجنازة بواحد. ولا يسقط بالنساء، وهناك رجال في الأصح. إذا في رجال موجودين والرجال ما صلوا على الجنازة، صلى عليه النساء فقط، هل تصح ولا لا تصح؟ في قولين للعلماء. القول الأصح أنها لا تسقط بصلاة النساء فقط، لازم يكون ما دام رجال موجودين. أما إذا ما في رجال، نساء فقط طبعا تصح، بل تجب عليهن لأنها فرض كفاية. طبعا النساء بيصلوا مع رجال، بس ما دام في رجال لازم يصلوا عليه. وطبعا هذا كلام بفيد معنى ثاني، بفيد أنه إذا النساء صلوا والرجال امتنعوا يكونون آثمين، وبهالحالة بتصح صلاة النساء. إذا الرجال كلهم امتنعوا قال ما بدنا نصلي عليه، والنساء صلت على هذا الميت، سقط الإثم عن النساء وصار عليهم إثم أي الرجال. ويصلى على الغائب. هلأ في شغلة اسمها الصلاة على الغائب، تعرفوها طبعا. الصلاة على الغائب لها شرطان عند الشافعية فقط. الشرط الأول أن لا يكون موجودا في البلد الذي أنت تصلي فيه. يعني أنت الآن ساكن في جدة، وشخص مات في جدة، لو بآخر بلد، أنت بشمال جدة وهو بغليل بالجنوب، ما بصح تصلي عليه صلاة الغائب، مع أنه بينك وبينه 70 كيلو متر، ما بصير. ليش؟ لأنه روح لعنده صلي عليه، صلي عليه أو على قبره. إذا شخص دفن، إذا دفن الشخص ولم تلحق جنازته، يجوز أن تصلي على قبره، بشرط أن لا تتقدم على القبر، تجعل القبر بينك وبين القبلة، وأنت واقف تكبر عليه أربع تكبيرات كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على امرأة بعد وفاتها بشهر صلى الله عليه وسلم، فيجوز. أما الشرط الأول نكون بغير بلد، أنت في جدة وهو مات في مكة. الشرط الثاني لما مات هذا الشخص تكون أنت بالغ من أهل الصلاة على الميت، يعني تكون بالغ. أما مثلا واحد مات قبلك 200 سنة، مثلا الإمام النووي رحمه الله مات 676 هجرية، كم سنة صار له؟ صار له 700 سنة، فهل يجوز أنك تصلي عليه؟ لا. ماشي. طيب شخص مات اليوم وموجود في جدة، ما بيجوز تصلي عليه لأنه اختل الشرط. إذا تصلي عليه غائب ما بصح، أما حاضر تروح لعنده على القبر. إذا صلاة الغائب اشترطوا فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون اللي عم تصلي عليه غير موجود في البلد اللي أنت فيها، اسمه غائب مو حاضر. الشرط الثاني أن تكون بالغا عندما مات هو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي في الحبشة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم وهو في المدينة أن النجاشي قد مات، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلاة الغائب. الحال الشافعية عندهم تصح صلاة الغائب على أي إنسان. عند الحنابلة إذا بتلاحظوا بالبلد هون المذهب حنبلي إجمالا، لا تصح صلاة الغائب إلا لإنسان مميز، رجل من الصالحين، العلماء، من الحكام اللي معروفين، وبأمر الحاكم. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة على النجاشي كان يصلي عليه بصفته رئيس الدولة حاكم. فالحنابلة عندهم ما بصير أي إمام يقوم يا جماعة اليوم تصلي على أمي تفضلوا نصلي عليها، بكرة بيجي واحد من المصلين اليوم نصلي على خالتي الله يرضى عليك، وبكرة وكل يوم بصير في صلاة غائب. عند الشافعي له صح، عند الحنابلة لا، لازم أمر من الحاكم ولازم يكون شخص مميز. ولذلك لاحظوا بصلوا على أشخاص معين كل فترة، كل 10 سنين 5 سنين 50 سنة بيموت شخص معين، بيصدر أمر إنه صلوا على فلان، بيصلوا عليه ماشي الحال. ماشي هاي خلص الوقت، الله يصلحنا. لو واحد موت فرضنا لا، لأنه دفن في مكة، إذا دفن في مكة يصلي عليه أهل مكة، ولا ما بصح تصلي عليه إلا إذا قبل أن يدفن، يعني غسل وكفن وكذا، صليت عليه بعدين أخذوه حملوه، ممكن أخذوه دفنوه في مكة صلوا عليه هنا، تصلي عليه صلاة الغائب. أي غائب صارت، لأنه صار هو في مكة. ومن شروط صلاة الغائب أنه يغسل أول، يغسل الجنازة تغسل، إذا صليت عليها قبل أن تغسل لا تصح صلاة الغائب. نكمل إن شاء الله بالأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا وعليهم السكينة والرحمة يا رب العالمين، وارفع مقتك وغضبك عنا وعن جميع المسلمين، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.